بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله اللفظ والمعنى إذا تعدد مع التباين كراهة وغداء. هنا بدأ يتكلم على نسبة الألفاظ للمعاني. قال اللفظ والمعنى إذا تعددا معا، قال على أن اللفظ يتعدد اللفظ وتعدد المعنى، فهذا هو التباين. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراحة وغداء، راحة وغداء، فهذان لفظان، إذن اللفظ متعدد والمعنى كذلك ضم متعدد. إذن راحة وغداء لفظان متباينان، اللفظ والمعنى يتعددا معا تباين كراحة وغداء. وطبعا متباينان قسموه إلى أربعة أقسام، إلى أن يكون بينهما نسبة التباين، ما يكون تباين كليا، وهو إذا كان لا ي... إذا كان إذا كان إذا كان لا يشترك لا يشتركان يفترقان ولا يجتمعان. إذا كان يفترقان ولا يجتمعان فهذا هو التباين الكلي كالحشر والإنسان. وإذا كان يجتمعان ويفترقان، فإذا كان افتراق من كل وجه فهذا هو العموم الخصوص من وجه كالأبيض والإنسان، فإنهما يجتمعان في زيد الأبيض، فإنه إنسان وأبيض. وينفرد الإنسان بالزنجي، فإنه يكون أسود، الإنسان زيد الأسود، فهذا يصدق عليه أنه إنسان ولا يصدق عليه أنه أبيض. وينفرد أيضا الأبيض بالسكري، فإنه أبيض وليس إنسان. إذن اجتمعان ويفترقان، والافتراق من كل وجه. وإذا كان يجتمعان ويفترقان والافتراق إنما هو من جهة واحدة فهذا هو العموم الخصوص المطلق كالإنسان والحيوان، يجتمعان في زيد ويفترق الحيوان بالبقر على الإنسان. وإذا كان يجتمعان ولا يفترقان فهذا هو التساوي كالإنسان والناطق. اللفظ والمعنى يتعددا مع التباين كراحة وغداء، وفي متواطئ وفي اتحاد متواطئ مهر في التساوي مثل أرض وشجر. القسم الثاني وهو المتواطئ، وهو إذا كانت أفراده متساوية، المعنى الكلي إذا تساوت أفراده لم تتفاوت ولم تختلف فهذا هو المتواطئ. وفي اتحاد متواطئ المهر في التساوي، معنى تساوت أفراده في المعنى في في في المعنى الكلي كأرض مثلا، فإن أفراده متساوية، فإن أفراده متساوية كالشجر، فإن أفراده متساوية. وفي اتحاد متواطئ المهر في التساوي كالإنسان أيضا، فإن هذا المعنى الكلي لا يختلف في زيد وعمره، أفراد الإنسان متساوية في هذا المعنى الكلي لا تفاوت فيها، فهذا المتواطي. وفي اتحاد المتواطي المهر في التساوي مثل أرض وشجر، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. إذا كان هذا المعنى الكلي أفراده مختلفة، معنى متفاوتة بحسب القلة مثلا والكثرة ومختلفة، فهذا هو المشكك كالبياض مثلا كالسواد، فإن أفراده مختلفة وسميت مشككة لأنها تشكك الناظرة هل يشتركان في هذا المعنى الكلي أم لا، كالبياض مثلا في السكري والبياض في الإنسان والبياض في الثلج، هذه مختلف، وكالسواد كذلك أيضا. وبعضهم ضبطه مشكك بمعنى كأن الناظر يتشكك فيه، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. وما به المعنى فقط تعدد كالعين فهو الاشتراك المرد. وإذا كان التعدد إنما هو في المعنى فقط، معنى اللفظ واحد والمعنى متعدد، فهذا هو الاشتراك كالعين، فإن العين لفظ واحد لكنه موضوع لمعنيين، موضوع للباصرة وموضوع كذلك أيضا للنقد. فهذا هنا لفظ واحد والمعنى متعدد، فهذا هو الاشتراك. وما بالمعنى فقط تعدد كالعين فهو الاشتراك مورد. وكالقراء أيضا، فإن القراء لفظ واحد موضوع لمعنيين وهو الطهر والحيض، فهذا هو الاشتراك. وما يرى لنوع لا يخالف كالبر والقمح والمرادف، ما يرى لنوع لا يخالف معنى ما يخالف هذا النوع، ما يخالف هذا النوع بمعنى أن يكون اللفظ متعددا والمعنى واحدا، لأن الاشتراك هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، وما يخالفه هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ. فهذا هو المرادف، أن يختلف اللفظان ويتحد المعنى، ثلاث لفظين على معنى واحد كالبر والقمح، فهذا هو المرادف، إن هذا يسمى مترادفان. وليس من ما به لمقصدي زيادة كالسيف والمهند، نبه على أمر وهو أن الترادف شرطه اتحاد، اتحاد الجهات، مع أن يدل اللفظان على معنى واحد من غير الزيادة، لا تكون في أحدهما زيادة على الآخر. فإذا كان في أحد اللفظين زيادة على الآخر وإن اتحد مصدوقهما فهذا يسمى ترادفا، كالسيف والمهند، فإن السيف والمهند يصدقان على ذات واحدة، لكن في المهند زيادة مقصودة، لأن المهند منسوب للهندي، يسمى السيف مهندا باعتبار كونه منسوب للهندي، وأيضا يسمى حسامة باعتبار كونه قاطعة. لك قالوا ليس هذه المقصد زيادة كالسيف والمهند، فلا يسمى ترادفا، لذلك الترادف شرطه اتحاد الجهات، دلالة لفظين على معنى واحد باعتبار واحد لا يختلف الاعتبار. أما إذا كان الاعتبار الاعتبارين مختلفين فلا يسمى مترادفة. والوضع شرط اشتراك حيثما أتى وإلا فهو للنقد التمام، والوضع شرط اشتراك حيثما أتى وإلا فهو للنقد التمام. قال عن الوضع، نبه أيضا على أمر آخر وهو أن الاشتراك شرطه اتحاد الوضع، لابد أن يكون اتحاد الوضع، معنى أن العرب وضعت هذين اللفظين، وضعت هذا اللفظ لهذين المعنيين من قيل نقله، مع ليس أحد ليس اللفظ منقول من أحد من الآخر. فإذا كان اللفظ منقولا من أحد من الآخر، فإن كان منقولا لغير علاقة، مع لا لعلاقة لا لعلاقة، هذا سمي منقولا، سمي منقولا. وإن كان لعلاقة فإنه يسمى حقيقة باعتبار المعنى الأول وهو المنقول عنه، ويسمى مجازا باعتبار المعنى المنقول إليه، يسمى مجازا، يسمى مجازا. وهنا ابن عاصم أخذ هذه المسألة من أصله التقريب، لكنه أشحف به، لأنه قال والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى وإلا فهو للنقل التمام. قوله إلا فهو للنقل التمام هو قد يكون نقلا وقد يكون مجازا، لأن صاحب التقريب قال أنه إذا كان منقولا من أحدهما للآخر لغير علاقة فإنه يسمى بالمنقول، وإذا كان لعلاقة فإنه لا يسمى بالمنقول، وإنما يسمى باعتبار الأول حقيقة والاعتبار الثاني يسمى مجازا. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.